بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. هذا حديث عن قصة موسى وقومه، وقد تكررت هذه القصة في كتاب الله عز وجل زهاء عشرات مرات، كما ذكر اسم نبي الله موسى في كتابه في كتاب الله عز وجل زهاء 35 مرة في القرآن الكريم. وتكرار هذه القصة في كتاب الله عز وجل له ما يفسره وله ما يسوغه. نعم، لقد تكرر القصص القرآني كثيرا، لكن تكرار قصة موسى أكثر من تكرار غيرها من القصص القرآني. وكل مرة تتكرر القصة إنما تتكرر بمعنى جديد وبمغزى جديد وبعبرة جديدة وحكمة جديدة ليرسخ أمرها في الأذهان، فإن الشيء إذا تكرر تقرر. من أوجه الحكمة أيضا من تكرار هذه القصة أن أقرب الأنبياء إلينا أنبياء بني إسرائيل، ومنهم موسى وهو من أولي العزم من الرسل، ومنهم خاتمهم خاتم أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فعندما يقص الله علينا قصص بني إسرائيل في أكثر من مرة لنتعظ بما جرى لهم، حتى لا نعمل عملهم ولا نفعل فعلهم ولا نرتكب جرائمهم، لأننا إن فعلنا فعلهم عوقبنا بمثل ما عوقب به وقد خلت من قبلهم المثلات. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لا تفعلوا مثل فعلهم حتى لا يحيق بكم مثل ما حاق بهم من العذاب، عياذا بالله من الخذلان. الله جل وعلا في هذه في ذكره لقصة بني إسرائيل موسى مع قومه بني إسرائيل في هذا تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية له في تكذيب من كذبه من قومه، وتبشير له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة كما جرى لنبي الله موسى وقومه بني إسرائيل. لقد بدأت القصة: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ثم ختمت: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، ثم ختمت: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وما بين المبدأ والختام أحداث جسام وأمور عظام، فيها عبرة لمن اعتبر وفيها مزدجر لمن أراد أن يزدجر. فهذه بشارة من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الله ناصرك على من كذبك كما نصر موسى على من كذب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين بآيات وسلطان مبين. السلطان الحجة والبرهان الظاهر الساطع البين، إلى فرعون وهو ملك القبط في مصر، وهامان وزيره في مملكته والذي آزره على طغيانه وعلى تسلطه وعلى جبروته: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هكذا قال قبحه الله. وقارون كان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة لا تستطيع أن تحمل مفاتيح كنوزه، فما بالك بالكنوز نفسها، تخيل. فإذا تكررت هذه القصة في القرآن يعني الكريم. لقد كان اليهود يساكنون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد تكرر منهم الكيد والمكر بالإسلام وأهله، وعملوا جاهدين ليطفئوا نور الله بأفواههم، وهيهات هيهات، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أو كما قال تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فكان من المناسب أن يتكرر ذكر هذه القصة في كتاب الله عز وجل، نعم، تارة ببيان فضل الله تعالى على نبيه موسى وعلى بني إسرائيل، وتارة ببيان عصيان قوم موسى له ونكولهم عن طاعته وكفرهم بنعمة الله عليهم، وتارة ببيان ما حل بهم من العقوبات الإلهية والنقم الربانية جزاء كفرهم وبغيهم. يبقى للتشابه الكثير بين الأحوال التي جرت لموسى عليه السلام والتي كانت تجري لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان تكرار هذه القصة. لهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل فرعون هذه الأمة. حديث عبد الله بن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع يذب الناس عنه بسيفه، فقلت: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. فقال: هل هو إلا رجل قد قتله قومه؟ يقول ابن مسعود: فجعلت أتناوله بسيف طائل فأصبت يده فندر سيفه فأخذته فضربته به حتى برد، ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: الله الذي لا إله إلا هو، فعلا حدث، فعلا قتل، الله الذي لا إله إلا هو. فرددها علي ثلاثا فخرج يمشي معي حتى قام عليه فقال: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. هذا كان فرعون هذه الأمة. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا: ساحر كذاب. كذبوه، جعلوه ساحرا مجنونا كذابا في أن الله أرسله، وهذه سنة المجرمين المبطلين المفترين على مدار القرون، ديدنهم في التعامل مع أنبياء الله ورسله، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. سلطان الحجة والدليل القاطع مع الحجة الواضحة البينة التي لا ينكرها إلا أعمى البصيرة قبل أن يكون أعمى البصر. أرسله الله إلى فرعون الذي قال يوما: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وإلى هامان وزيره الذي آمن به ربا وخالقا ورازقا: تعس هذا وتعس ذاك. وإلى قارون الذي كان أغنى إنسان في عصره كما قلنا. ولما أرسل الله جل وعلا موسى إلى فرعون وإلى من كان معه من الطغاة والمفترين والمجرمين، قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فلما جاءهم بالحق من عندنا قال: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل بعد الأمر الأول. الأمر الأول كان لأجل الاحتراز من وجود موسى، لأنه أخبر من خلال كهنة مملكته أن زوال ملكه وأن هلاكه سيكون على يد غلام من بني إسرائيل، فقال وهو الذي ملكه الله أزمة الأمور يومئذ: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، اقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم، من أجل أن يحترز، من أجل أن يقتل هذا الغلام الذي نبئ بأن زوال ملكه سيكون على يده. فأخذ يقتل أبناء بني إسرائيل، لكن لما استحر القتل بهم ذكرانا وإناثا أخذوا، لما استحل القتل بهم ذكرانا، لما استحيوا نساء استبقوهن للخدمة. طيب وبعدين؟ قالوا نقتلهم عاما ونتركهم عاما، فشاء الله عز وجل أن يكون ميلاد موسى في العام الذي ترك فيه قتل الذكور. هذا تدبير من الله عز وجل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ومن تدبير الله سبحانه وتعالى أن يأمر أم موسى إذا خافت عليه أن تلقيه في اليم، وأن يأمر اليم أن يقذفه إلى قصر فرعون، وأن تلتقطه امرأة فرعون، وأن تلتمس من فرعون استحياءه ليكون قرة عين لهما، فقد كان فرعون لا يولد له ولد، فاستبقى لأمر أراد الله إتمامه، ولله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا من قتلت ذكران بني إسرائيل لكي تقتل هذا الولد الذي نبئت بأن زوال ملكك سيكون على يده، إن هذا الولد لن يربى إلا في حجرك، ولن يغذى إلا من مالك في قصرك في بيتك، ترعاه تسهر على خدمته، تنفق عليه من مالك، تخدمه زوجتك. أليس لله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه اللام اسمها لام العاقبة. طبعا هم لم يلتقطوه من أجل أن يكون لهم عدوا، بل بعكس، قرة عين لي ولك لا تقتلوه، لكن كانت العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا، وآل الأمر في النهاية ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وأمر الله البحر أن يغرق فرعون ومن معه من الطغاة، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. إن يد الله تعمل يا أحبائي، لكنها تعمل بطريقتها الخاصة. ليس لك أن تقترح على ربك ولا أن تستعجل أقداره، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. القتل الأول كان للاحتراز من وجود موسى ولإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم. الأمر الثاني كان لإهانة الشعب بني إسرائيل، لإذلالهم لتقليل عددهم، أيضا لكي يتشاءموا بموسى عليه السلام. ولهذا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يقول قتادة في هذه الآية: هذا أمر بعد أمر. قال الله تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أيما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لئلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال. القوم بعد أن عجزوا عن البرهان والدليل وعن مقارعة الحجة بالحجة وعن محاجة ما جاءهم به موسى من البينات، لم يعتمدوا إلا على سلطانهم وجبروتهم وطغيانهم وقوتهم وأسلحتهم، فاتفق فرعون وجنوده على قتل أبناء كل من يؤمن بموسى، فهذا هو القتل الثاني كما قلنا. سبحانك ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أرسل موسى وهو في دار فرعون وقتل القبط الذي قتله وفر بنفسه وخرج إلى أرض مدين، وعند أدنى عاد فقال فرعون وهامان وقارون عاقبوا هؤلاء الذين قبلوا آمنوا بموسى نبيا، اقتلوا ذكورهم وأطفالهم منذ الولادة واستحيوا نساءهم، اتركوا البنات أحياء لا تقتلونهن، وكان هذا منهم لتقليل وإضعاف النسل اليهودي، وترك البنات ليكن خدما لهم وجواري لهم وموضع شهواتهم ونزواتهم. ثم قال تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عزم من فرعون لعنه الله وقبحه على قتل موسى، فقال لقومه دعوني أقتل لكم هذا الذي يزعم أنه نبي وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله، أي لا أبالي منه ولا أقيم له وزنا ولا أخشاه، وهذا في غاية الجحد والعناد. ثم يتفاقم عناده فيقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني موسى يخشى إن فرعون يخشى أن يضل موسى كريم الله صفيه، يخشى أن يضل الناس وأن يغير رسومهم ودينهم وعاداتهم. وفي المثل كانوا يقولون صار فرعون واعظا يشفق على الناس من موسى عليه السلام. سبحان الله، ما أكثر ما يتكرر هذا المشهد الشيطاني، يأخذ أشكالا وصورا مختلفة، إذ بدعاة الطغيان والفساد والبغي والظلم والإباحية، نعم يتباكون على القيم وعلى المثل ويدمغون أهل الإيمان الحق بأنهم الظلاميون وأنهم الإرهابيون وأنهم المفسدون. سبحانك ربي ما أحلمك. ماذا قال نبي الله موسى عندما سمع هذا؟ قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لما بلغه قول فرعون ذروني أقتل موسى، فقال موسى عليه السلام استجرت بالله وعذت به من شره ومن شر أمثاله، إني عذت بربي وربكم أيها المخاطبون من كل متكبر عن الحق مجرم لا يؤمن بيوم الحساب. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوم يقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لو آمن الناس بيوم الحساب ما كان هذا حالهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، إلى آخر الآيات الكريمات التي وردت في كتاب الله جل وعلا تؤكد البعث وتسوق أقسابا إلهية على وقوعه وحدوثه. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يتقبل ابن أخي الدكتور عمر والي، أن يتقبله في الصالحين، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يفرغ على قلب والديه صبرا. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. إن هذه الحلقة موجهة إلى إخوتنا في فرجينيا، والقائم على الحلقة هو صاحب هذا المشهد، الذي أسأل الله جل وعلا أن يربط على قلبه، وأن يثبته، وأن يأجره في مصيبته، وأن يبدله خيرا منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.